إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، حيا هلا ومرحبا وأهلا وسهلا بطلبة العلم. الإنسان لا يمكن أن يتصور سعادته بالإخوة الذين قد ثبتوا وصبروا على هذه الدروس وأيضا يعني أتقنوا الأبواب، وقد يعني الواقع يبين لهم الفرق الشاسع والبون الواسع بينهم وبين الآخرين، لأنهم تأصلوا. طالب العلم يميز عن غيره بالتأصيلات، فإذا كان مؤصلا حقا سيظهر إتقانه ويظهر علمه في كثير من المواضع التي يوضع فيها، وإن قل كلامه، يعني إن كان ما بيتكلم إلا بالكلمة والكلمتين يخرج الناس ويقولون لا هذا عالم، هذا عنده علم وهذا ليس عنده علم، وتعرف حتى العوام يعرفون ذلك، يعني العوام يقولون لا هذا الرجل يتكلم بعلم عنده لمحة علمية تأصيل علم والآخر لا، فده فضل الله عليكم. لكن أنا مش عارف لوعة في لوعة وأسى وتعب من الزوار والأضياف وأيضا الذين لم يستضيئوا بنور العلم قط، يعني ممكن مجلس العلم ينادي على الناس، طبعا مجلس فيه ناس فيهم خير يعملون بقول سلم هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم، فيأتون أضيافا فيجلس ضيفا كريما عزيزا ثم يرد بعد ذلك ليس بكريم وليس بعزيز، يعني يسمع الكلمة ولا يفقهها ولا يعلم عنها شيء فيقلب أحوالها ويبدأ ينشرها بين الناس، فهذه مصيبة، يعني لن تتعلمت ولا تأدبت. فإن جلست في هذا المجلس فتعلم وتأدب. يعني هالاني أيضا أخ كلمني الآن أن في إخوة أقول المنطقة ولا بلاش ولا فإخوة كانوا أضياف مروا علينا مروا الكرام أيضا سمعوا بعض الكلام فذهبوا فقالوا ده في مشاكل مع الشيخ. مشاكل ايه يا ابن حبيبي؟ مفيش ولا مشاكل ولا غير مشاكل، ده هو بفضل الله سبحانه وتعالى تطبيقا لقول الامام احمد من جهل شيئا عداه. بعض الناس لما نظروا في الجدول ونظروا في الكتب قالوا في احد يحتمل هذه الكتب وفي احد، هذا مش ممكن، مشايخنا ما بيشرحوش الكتب دي. فبالنص الصريح هما ذهبوا الى الشيخ سعيد ابو عظيم، فأنا ما أتكلم، الله جل وعلا أجرى على الحق على لساني فانتصر لي انتصار، أنا لو جلست 100 سنة أتكلم عنه ما استطعت أن أفعل ذلك. رجل يتكلم حتى أنه صرح بعض الإخوة كلامني أمس خدت أقبل يده، قال أنا يعني كنت أظن أنه من طلبة العلم لكن ما كنت أظن أنه فوق هذا بهذه الطريقة، قال وقد سعدت سعادة بالغة بأن جلست معه. وأيضا أخذوها برمتها للشيخ فاضل الشيخ محمد إسماعيل، قالوا يعني الكتب وبيشرح كتب المشايخ ما بيشرح، قال بالنص والأخ أحمد عليه العهدة من الشيخ قال جزاه الله خيرا، هذا لبنة من لبنة الدعوة، هذا طرق أبواب ما طرقها أحد في الدعوة فجزاه الله ألف خير على ما فعل. ثم قال لو طب الكتب ثقيلة على الإخوة، فقال سبقتونا بالكتب لأن أنا نظرت في كتب الدورة الماضية وكانت ماتعة يعني مدح فيها. فجاءني أخ فقلت له خذ هذه الدورة وهذه الكتب، فذهب به فأنا سألته شيخ قرأ الورقة؟ قال قرأها، وما يعني ما أن قرأها إلا وأقول ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، جزاه الله خير. فيعني هي المسألة كلها من الإخوة بس فقط جهلة، سامحوني في هذا اللفظ لأن هي حقيقة واقع، ما أنت أصلا لما تأتي الواحد جاهل تقول له يا جاهل هيحزن، لكن أنت بتبتسمه بالصفة اللي فيه، واحد طويل هتقول له يا قصير، واحد أسمر هتقول له يا أبيض، أنت كاذب، لكن واحد جاهل قول له أنت جاهل، يعني لعله ينتبه فيتعلم، فهو الجهل كسر. فهم يرون مثل هذه فيعادون هذه الكتب، فإذا عادوا الكتب وأعادوا مجالس العلم ترتقي بهم الكلمات إلى الأفاضل، وعند الأفاضل يكون الحل. فدايما الذي يحرك دينه فتراه يسعد، لأنه يقول أنا أجلس في بيتي نائم على سريري وهذا الولد من إيش طليعاتي خريجي، فحسناته لي في ميزاني أنا. وهو الذي قال فيه، قال أنا بدعو الله جل في علاه أن يمكن له، لأنه سيتكلم بلساني، ولما يصعد يتكلم ولو يحفظ آياته غير فضائيات هيتكلم بلساني أنا مش بلسان غيري، هينشر دعوتي أنا. فده فهم الدين، مش ان هو يصدر نفسه عدوا للعلم ويصد عن سبيل الله جل في علاه بحجة طب مخالفة مشايخنا. مفيش مخالفة مشايخنا ولا شيء، هي المسألة كلها انك جاهل لا تعرف شيئا عن العلم، وانت تصد نفسك تعلم الناس فستضيع البشرية بأسرها بما تفعل. فانت اردت ان تنصر الدين فستخذل الدين شئت ام ابيت. وصحة النوايا لا تقلب الاوضاع، صحة النوايا لا تقلب العمل الفاسد الى صالح. فإذا قلنا في صحة نوايا، بل الظاهر يظهر غير ذلك، الأكمة وراءها ما وراءها. فحذاري من الإخوة الذين يقلبون الأمور، ويكون مثل جلس مجلس واحد فسمع كلمة ففهمها خطأ فذهب، كما قلت عندما نقل عني أننا قلت بإباحة إتيان المرأة في الظهر، وأيضا قالوا عني أننا قلت طيب بإباحة الأمور أخرى أخذوها مني كفتوى، وقالوا هو يفتي بذلك، وأنا ما كنت أفتي بذلك، أنا بنقل أقوال أهل العلم عشان أرد عليه. فلو جلس وصبر وتعلم كيفية الرد لجم نفسه وتعلم وتأصل وعرف أن الضرب الصحيح الذي يصل به إلى الله جل في علاه ويصل برفع الراية ونصرة الدين بهذا الباب لا صبر على هذا الباب. فأنا حذاري من الإخوة الذين يتكلمون ويهرفون كثيرا بما لا يعرفون، فليتقوا الله فإن الله عليهم رقيب. وكل كلمة ستخرج من الفم ستكتب وسوف يسأل صاحبه، وعند الله تجتمع الخصوم. أما أنا ما في أدنى مشاكل ولا في أي شيء، أنا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني أنا أردت أن أنا أنهي الدورة إلى يوم الأربعاء. بعض المشايخ الأجلاء وكلامه على رأس يمشي بعت لي قال ما دمت موجودا لابد للناس أن يستفيدوا منك، فلا تنهي الدورة حتى إلا في يوم سفرك. فبعث هذا نعم قال ما دمت موجودا لازم الناس تستفيد، فأنت أصلا ما توقف هذه لا الدورة لا توقفها إلا في اليوم الذي تسافر فيه. فشو انظروا بقى الفرق، فارق بعيد بين من يريد أن يطير رأسك. يعني في أخ قال لي الحمد لله إن هم ما استباحوش الدم حتى الآن، لو مش يريد أنه يغلق المسجد أو يغلق دروس العلم عايز يطير الرأس. واحد تاني يقول لا، بكل السير ده فيه نصر الدين وفيه حسنات لي. أنا أصالة مع أخ كريم بيتعلم معي، وأنا رأيته بيسير وكنت أتعاون معه على البر والتقوى، فوجدته فتح والله لا يسر عليه. أنا مش قادر أبلغ شأوه، إيش أفعل؟ سأبلغ شأوه في أمر آخر في الصحر. أنا وجدت أن بعض مشايخنا مثلا كشغ أصحاب غير شغ أصحاب، الآن بفضل الله سبحانه بينتشر خير بين الناس. طب إيش اللي نفعله؟ أدعو له بالتسديد ليلا على الأقل، أنه إذا سبقني بالدعوة إلى الله أنا أسبقه بالدعاء له حتى أكتسب الحسنات التي أكتسبها. مفهوم كيف؟ يعني أنا ممكن أصلا أفوز كما فاز وأرتقي كما ارتقوا وأنا على سريري نائم. هذا الفارق، هو يتعب ويكد وله الأجر. طبعا هذه فيها قوة إيمان، أنا لست بصدد المسألة العلمية، لكن أنا أقول الآن بالنية ومع الدعاء الصحيح ونشر هذا الخير أنا سأفوز كما فاز. يعني لما أدل الإنسان على سماع شريط لفضيلة الشيخ فلان الفلاني الذي يفعل يعني يتكلم عن مسألة كذا وكذا، وأنا أدل على هذا الشريط، إيش اللي ليه؟ ليه نفس الأجل الذي وصل لهذا الرجل، ممكن يكون أكبر وأزيد. لما؟ لأن الله يطلع على القلوب. إن كانت نياتك نصرة في الدين فأنت العمل القليل فقط تصل به إلى إيش؟ إلى الأعالي. وذلك ابن تيمية يقول وإن الله ينظر في محط الأعمال على القلوب، فإن أخلص المرء في العمل وإن كان قليلا، يعني إن كان ليس دقيق ليس بجليل، وإن كان قليلا يغفر به الكبائر. الكبائر تغفر لما؟ والقلوب. فأنت حقا لو امتلأ قلبك بحب الدين وحب نشر الدعوة وحب نصرة الدين لله جل في علاه، ما من أحد ينصر الله به الدين إلا ولك، لا ولك معه الحظ الأوفر والنصيب الأكبر من الأجر. لما؟ لأنك لو كنت في مكانه لفعلت ما فعل أو علوت على فعله، لأن الله قد كشف عن قلبك فوجدك صادقا تريد حق نصرة الدين. نصرة الدين لها ضوابط، هو ليس بزعم، فأنا أصلا أنا وأنت وتكاتف بيننا بـ بـ بـ بالإخلاص نصل إلى نصرة الدين. أما التشرذم والتفرق لا، الفرق عذاب. فإحنا أصلا كل اللي بنفعله كل هذا أن نجتمع جميعا بأن إحنا نضع كل شيء في موضعه. الرجل الإداري يكون إداري، والرجل الذي له يعني تأثير على الأطفال ويعرف يربي الأطفال وعنده هذه الملكة يكون مربي أطفال. الرجل الذي نراه مثلا خطيبا بارعا نقول له أنت أسد المنابر، كن خطيبا وانفع الأمة بذلك. الرجل العالم نقول له عالم، والرجل الذي ليس بطالب علم نقول له أنت لست بطالب علم. ليش؟ لأن أنا لو خدت مدرس الجغرافيا أنت مدرس إيه؟ تعرف تدرس الرياضيات؟ هو مدرس جغرافيا، لو خليته يدرس الرياضيات إيش اللي هيحدث؟ هتطلع طلبة مهرة طبعا أساسة صح؟ لا خيبة والأمر منتهي والدنيا كلها حضية. فأنا أصلا هل من الظلم أن أضع شيء في موضعه، ولا من الظلم ألا أضع شيء في موضعه؟ لا استغراب ولا غر ولا عجب، ضع الشيء في موضعه تكسب. أنت ليش في قرون الخيرية فازوا وعلى وارتقوا وضعوا كل شيء في موضعه، وما أحد احتج على ذلك، ولذلك كانوا فقهاء. قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يتكلم عن قرون الخيرية وكأنه يشير لنا كيف انتصر. قال أنتم في زمان، يبين النعمة، أنتم في زمان كثر فيه الفقهاء وقل فيه الخطباء، وسيأتي زمان هو الزمان الذي نحن نعيش فيه الآن، وما من زمان إلا الذي بعده أشر منه. فهذه دلالة مع أنه خير لكنه يؤذن بإيش؟ بشر، بتغيير العلماء. قال وسيأتي زمان على الناس يكثر فيه الخطباء ويقل فيه الفقهاء. وطبعا انت عندك بقى كثير من العامة لا يعرفون كثيرا بما لا يعرفون، كما قال ابن ابي طالب لم يستضيئوا بنور العلم. فهؤلاء للتصفيق والتصفير فقط، ما يعرفون كيف ينصرون الدين، ولذلك الامة لا ترتكز الا على القواعد المتينة. فنسأل الله جل في علاه ان يهيئ لنا من امرنا رشدا، وان يجعلنا ممن يعمل لدين الله جل في علاه، وإلا يعمل لنفسه، وإلا وقع تحت طائلة الآية العظيمة ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وحفر في قلبي كلام للإمام الشافعي يكتب بماء العين بماء الذهب يكتب بما تقولون، لكن لابد لكل إنسان أن يردده قبل أن ينام عندما كان على فراش الموت، وهو يثبت لكم أنه ما عمل ذلك إلا لله جل في علاه. يقول ليت الناس تعلموا علمي ولم ينسبوا لي حرفا واحدا حرفا واحدا. فهذه فيها دلالة واضحة جدا أن المسألة هي عصب الراية، المسألة هي أمر الدين لا أمر النفس ولا حظ النفس. نعوذ بالله من حظوظ النفس، ولا أحد فينا يمكن أن يزعم أن نفسه ليست لها حظ، لا كلنا ذلك الرجل، لكن يعصم الله من يشاء. فنسأل الله جل في علاه العصمة من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. اليوم نختم في المتن كتاب القضاء، وأيضا نختم بإذن الله في عمدة الأحكام كتاب النكاح، ونكون بهذا قد أنجزنا على الأقل بعض الكتب التي أردنا إياها. آخر أداب، احنا تكلمنا عن أداب شروط القاضي وبينا الذكورية وغيرها، وأيضا تحصيله لمواد الاجتهاد، كل ذلك شرح صحيح؟ طيب ناخذ فقط الأداب، أداب القاضي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ويستحب أن يجلس في وسط البلد في موضع بارز للناس ولا حاجب له ولا يقعد للقضاء في المسجد. هذه من أداب القضاء، وقد بينا حتى العوام يقولون العدل أساس الملك، وانتشار العدل فيه الخيرية. وعبد الله بن رواحة عندما ذهب للخرص في خيبر يبين الثمار التي يستحقها النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا رشوته، فقال قد جئت من أحب الناس إلي إلى أبغض الناس إلي، يعني اليهود، يقصد ذلك اليهود، ولا يحملني حبي له وبغضي لكم ألا أعدل معكم. قالوا هكذا خلقت السماوات والأرض.